بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: وفي الدرس 58 في الباب 31، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. رواه أبو نعيم في الحلية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال هنا في رواية الترمذي رحمه الله تعالى، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية رضي الله عنه. هذا الإسناد بهذه الصورة، هل يصح هذا الإسناد؟ ما الإشكال في هذا الإسناد؟ الإبهام. ولو أبهم بصورة التوثيق والتعديل، كان يقول حدثني الثقة أو حدثني الإمام، هل هذا الإبهام بهذه الصورة تقبل به الرواية أم لا تقبل؟ لا تقبل. حتى ولو أبهم بصورة التعديل لا تقبل الرواية. بسؤال من أسئلة وهذا الحديث حديث عظيم. قال شيخنا سلمه الله معلقا عليه: فالعبد أعد قراءة الحديث. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. نعم. قال شيخنا حفظه الله: فالعبد يسير في طاعة الله تعالى، والقلوب بيد الله، سخطها أو رضاها، فالحرص إنما هو على طاعة الله تعالى. انتهى كلامه. العبد يحرص على طاعة الله، ولا يحرص على إرضاء قلوب الناس، لأنك لا يمكن أن تجمع القلوب على طاعتك أبدا مهما حاولت، مهما كان عقلك راجح ولسانك ناطقا حسن الكلام بذل العبارة، لا يمكن أن تجمعهم إلا على كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنفقت كل المال، قال الله سبحانه لنبي عليه السلام الذي أوتي جوامع الكلام وأيد بالمعجزات: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. على ماذا؟ على الكتاب والسنة لا غير. فلا يمكن أن تجتمع القلوب الاجتماع المطلوب الحقيقي إلا على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا ما الذي جاء بك أنت من بلدك؟ تركت مالك وزوجك وولدك، وتركت دراستك أو تركت عملك من أجل أن تطلب العلم؟ ما الذي جاء بك إلا هذا الاجتماع على هذا الحب في الله وعلى العلم الشرعي من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو أنفق الإنسان ما في الأرض جميعا ما جمع هذه القلوب هذا التجمع على الألفة والمحبة والإيثار. نعم. قال رحمه الله: قوله من التمس أي طلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه. تكلم عن الحديث المحقق. نعم. نعم قال. قال لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما وجدته بلفظ من طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده من الناس ذاما. رواه وكيع في الزهد والإمام أحمد في الزهد والبيهقي في الزهد الكبير وابن الجوزي في ذل الهوى. عن عامر الشعبي قال كتب معاوية فذكره، وإسناده صحيح إلى الشعبي. ورواه مرفوعا بهذا اللفظ ابن عدي في الكامل والقضاعي في مسند الشهاب والبيهقي في الزهد الكبير وغيره من طريق قطبة ابن العلاء عن أبيه عن هشام ابن عروة عن أبيه قطبة ابن العلاء عن أبيه قطب ولا قطب كذا قطبة بفتحات كلام غير مشكنا. نعم. ابن العلاء عن أبيه ابن عن هاشم ابن عروة عن أبيه عن عائشة وأسناده ضعيف قطب ضعيف. انتهى كلامه. نعم. يعني هناك روايات هي رواية ماذا من التمس محمد الناس. قال هذه رواية وكيع في الزهد. من طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده من الناس ذاما. من طلب معاصي الله بمحامد الناس. من طلب محامد الناس بمعاصي الله. محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده من الناس ذاما. نعم. الله أكبر. نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه وروي أنها رفعته من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح والله يتولى الصالحين والله كاف عبده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامد ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم انتهى. العاقبة للتقوى، قد يذمك الناس في أول الأمر ثم تكون العاقبة لك إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى. والتقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، فعاد الأمر إلى فعل المأمور واجتناب المنهي عنه. يكون حتى رضا الناس عنك يكون بطاعتك لله، وذلك لأن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد. فضلا عن كون المؤمن لا يهمه ولا يهتم برضا الناس أم سخطه، المهم أنه يرضي ربه وخالقه ومولاه جل وعلا. نعم. قال رحمه الله وقد أحسن من قال شعرا إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. قال ابن رجب رحمه الله فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه عاقبة خلف والكذب على الله عز وجل، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الجزاء من جنس العمل، من خادع يخادع به والعياذ، يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فمن خادع خدع، ومن مكر مكر به. نعوذ بالله من هذا الحال. والمصيبة حينما تكون في الدين تلك هي المصيبة الحقيقية، أما في الدنيا لا بأس، إن تخرج إما أن تؤجر وذلك بالصبر، المصيبة إذا جاءت في الدنيا فصبرت تؤجر عليه، مات الولد، هلك المال، سقط البيت، لا بأس، هذا كله بتقدير الله عز وجل، والواجب الصبر والرضا والتسليم لقضاء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، وهي قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فالشيطان يخوف المؤمنين أولياءه. نعم. الثانية تفسير آية براءة، وهي قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فالخشية تبعث على العمل الصالح. انتهى كلام شيخنا، وتأمل الآية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. كان نتاج هذه الخشية إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعمارة المساجد والإيمان بالله. نعم. قال الثالثة تفسير آية العنكبوت، وهي قوله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فالمنافق يضعف عن العمل. ولذلك يا أخي إذا أحسست من نفسك ضعفا عن العبادة فراجع إخلاصك، راجع صدقك مع الله، كلما رأيت نفسك متكاسل عن صلاة الفجر تقوم إليها كأنك تضرب ضربا، متكاسل عن قيام الليل، متكاسل عن العلم، فراجع إخلاصك وصدقك مع الله سبحانه وتعالى، أن هذا من آثار عدم الإخلاص أو الذنوب والمعصية. إذن هذا جهاز تقيس به قلبك وصدقك وإخلاصك مع الله سبحانه وتعالى. إذا تثاقلت عن العبادة فتلك صفات المنافقين. قال الله جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لذلك تعجب بعض الناس كبار السن لا يكاد يفوته قيام الليل، وبعض الشباب بجوار المسجد ومحروم لا يدخل المسجد للصلاة فيه والعياذ بالله. نعم. قال الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، قال شيخنا: كالإيمان يزيد وينقص، إذا أرضيت الله بسخط الناس فهذا قوة في الإيمان، وإذا أرضيت الناس بسخط الله فهذا ضعف في الإيمان. الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. نعم، أن ترضي الناس بسخط الله فيسخط الله، فيسخط الله عليك ويسخط عليك الناس، فلا أنت أرضيت ربك ولا أنت أرضيت الناس. نعم. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، لأنه عبادة يثاب عليها ويعاقب على تركها. السابعة ذكر ثواب من فعله، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الثامنة ذكر عقاب من تركه، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من سخط الله وغضبه وأليم عقاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، تبعك فتح العين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا قارون دخل اتبعك. أنا أقرأ بحفص. طيب حفص بسكون العين. تبعك. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية رواه البخاري. ومناسبة القراءات ننبه على بعض الإخوة بلغني أن قراءة قرأت إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقيل على تقدير أن الله سبحانه وتعالى يخشى العلماء يعني يقدرهم ويعظمهم، وهذه القراءة قراءة باطلة لا توجد لا في العشر المتواترات ولا حتى في الأربع الشغل، فهذا هذه القراءة قراءة منكرة خاطئة لا يصح ذكره أبدا، بغض عن كون معناها معنى منكر جدا، فالله لا يخشى أحدا سبحانه، إنما القراءة الصحيحة إنما يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء عند جميع القراء العشرة حتى لم تنف في السؤال. إذاعة مثل هذه خطأ، نعم إذاعة مثل هذه قراءة على الشاشات خطأ لا يجوز، هذا حرام، يجب على قائل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه القراءة، ونسبتها أنها قراءة صحيحة هذا أشر وأشر. قال الشارح رحمه الله باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم قال اليوم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الباب 32 من كتاب العظيم كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. سبق بيان منذ عدة أبواب أن المصنف رحمه الله سيتكلم عن أعمال القلوب ومنها التوكل، فذكر هنا باب وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فمن لم يعتمد على الله واعتمد على الأسباب وحدها فهو مشرك، ومن عطل الأسباب فهذا نقص في العقل. يبقى إذن المطلوب الأخذ بالأسباب مع التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، إذا عطل الإنسان السبب يكون عقله ناقص، وإذا اعتمد على السبب من دون الله سبحانه وما لا إليه فهذا مشرك. يعني لو أن شخصا مثلا ما قال أنا أريد الولد فقيل له تزوج حتى يأتيك الولد، قال لا أنا أتوكل على الله وسوف يأتيني الولد، هل هذا عقله صحيح أم خاطئ؟ عقله ليس عنده عقل أصلا، كيف يأتيه الولد؟ وإنما المطلوب أنه يأخذ بالأسباب كالنكاح الشرعي والزواج مثلا ويأتيه الولد إن شاء الله، إن شاء الله له ذلك سبحانه. فهذا عند جميع العقلاء أن من عطل السبب فإنه ناقص العقل أو ليس عنده عقل، ومع ذلك لا يعتمد على السبب، قد يتزوج ولا ينجب فيرضى بقضاء الله ويسلم بقدره جل وعلا. نعم ولذلك سيأتي معنا حكم قولة توكلت على الله ثم عليك، هل هي تجوز أم لا؟ فبمعرفتك وحفظك لمعنى التوكل هذا مهم، كما قال ابن القيم وغيره اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. نعم. هنا قال إن كنتم مؤمنين، جعله شرط وعلى الله فتوكلوا، وتقديم العامل يدل على أن هذا خاص بأهل الإيمان، فالتوكل من أعمال المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشارح رحمه الله باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أبو السعدات يقال توكل بالأمر من القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه فيه، ووكل فلان فلان إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه انتهى. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى. يجب إخلاصه لله تعالى، يعني أن القلب لابد أن يعتمد على الله عز وجل. ولكن هل يجوز لفظة توكلت على الله ثم عليك، على سبيل أن ثم تفيد التراخي، العطف مع التراخي، هل يجوز هذه اللفظة؟ نعم. في خلاف بين العلماء، من العلماء؟ من يقول من العلماء؟ عبد الكريم صدق. الجمهور يقول يجوز. ارفع صوتك. الجمهور يقول يجوز. والشيخ صرح الشيخ على ذلك. اللجنة الدائمة في المجلد الأول على صفحة 377 377 78 في المجموعة الأولى من فتاوى اللجنة برئاسة سماحة الشيخ الباز على الجواز. وأما الشيخ محمد إبراهيم ومن أحفاد الصالح على الشيخ فعلى المال. وهذا الأخير الأظهر والله أعلم، لأن فتح هذا باب للشر، فتح هذا جواز هذا للشر ولا يقاس. واللجنة قاست ذلك على قولت ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. ففيه خلاف العلماء، لكن الأظهر بالنسبة لي والله أعلم أنه لا يقال. لفظة ما شاء الله وشئت ورد فيها النص، لما قال رجل ما شاء الله وشئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وفي رواية قل ما شاء الله ثم شئت. نعم. فيجب إخلاص التوكل لله سبحانه وتعالى، يعتمد القلب على الله اعتمادا تاما. لماذا؟ لأن الله الذي يستطيع أن يدبر الكون، وإذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولكن هل معنى ذلك لا يأخذ بالسبب؟ لا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. امرأة في المخاض تستطيع أن تهز جذع نخلة، لكنه الأخذ بالأسباب. نعم. قال رحمه الله فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، وهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها، لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة. فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل ما سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى، فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله تعالى، كما في هذه الآية، وكما قال تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقوله رب المشرق والمغرب. التوكل من توحيد الربوبية أو تعلقه بالإلهية والأسماء والصفات. ها؟ يرجع إلى توحيد الربوبية، لأنه من آثار التأمل في الكون. وإحداث التوكل في القلب يرجع إلى التأمل في آثار الربوبية. وبعض المشركين كان عندهم نوع من هذا التوكل بالنظر في آثار ربوبية الله عز وجل. نعم. أما من حيث صرفه إلى الله عز وجل هو متعلق بتوحيد العبادة والألوهية. نعم. نعم. نعم. نعم. توكلت عليك، هذه لا تجوز، هذه لا تجوز قولا واحد، إنما الكلام في العطف بثم. أما وكلتك فتجوز، أما توكلت عليك لا تجوز قولا واحد. أما وكلتك في عمل كذا، فهذا وكل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس لشراء له بعض الأشياء، كالصحابي الذي أرسله يشتري له شيئا، ف ذهب فاشترى ما أدري شاة أو شيئا و ثم باع هذه الشاة وجاء بثمنها مع الشاة. نعم. قال رحمه الله: وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والآيات في الأمر به كثيرة جدا. قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب. نعم، التوكل من أعمال القلب. وبعض الناس في زماننا يقول إن أعمال القلوب، انظر العلماء يختلفون في ماذا؟ في العطف في التوكل بثم. وعدوم ألف كتابا اسمه العمل في الميزان، قال فيه إن أعمال القلوب كمال في الإيمان. توكلت أنت مؤمن كامل، ما توكلتش أنت لست مؤمن بس نقصي. أحبيت الله أبغضت الله أنت مؤمن، والعياذ بالله. هذا ضلال بعيد، والعياذ بالله. مع أن هذا الرجل يحفظ صحيح مسلم بالسند، وليس هذا من باب الموازنات وإنما من باب الإخبار، وأدلك على أنه لا يلزم الحفظ. قد يحفظ الرجل صحيح مسلم، أقول لك إذا خطب لا يخطب إلا مسنده، حدثنا حدثنا حدثنا حدث. ومع ذلك هو على منهج في باب الحكام، على منهج الخوارج والتكفيريه، يقول استخراج جواز هذا كفر، جواز سفر أنه من عبادة الطاغوت، هكذا يقول. وفي باب الإيمان يقول أعمال الجوارح وأعمال القلوب كلها كمال في الإيمان. ماذا بقي من الإيمان؟ فقط أن يقول بلسانه دون عمل قلب ولا عمل جوارح لا إله إلا الله. والله لو علم ذلك أبو جهل لقالها، لو علم أن المقصود منها ذلك لقالها. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن القيم رحمه الله في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان بعد أن انتفائه. وفي الآية الأخرى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان. نعم، أصل في العبادة، وأصل في الإيمان، وأصل في التقوى، وأصل في الإسلام، وأصل في الهداية. فإذا كان التوكل بهذا المقام، ألا يكفي أن تفرد له خطبا وتعظ الناس به وتعمل به بقلبك؟ نعم. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك بمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا الجسد من الرأس هكذا في جميع النسخ، ولا الرأس من الجسد؟ الجسد من الرأس هكذا عندي أيضا، وتحت قلب في الهامش. نعم، وتحت قال كان نزلت الرأس من الجسد في نسخ أخرى. لعل هذا هو الأفضل، الرأس من الجسد. كيف الجسد من الرأس؟ نعم، قال في نسخة، نسخة من هذا نسخة زاد وطاد، ها؟ زين وطاد. نسخة من؟ يعني زين وطاد، يعني ما أدري يعني ما يقصد. نرجع الأول يعني. ومع أنه مر على شيخنا أيضا ولم ننبه على ذلك، وننبه أن يعني قد يمر على بعض العلماء كلمة ف يعني لا يرد العالم المتكلم بها بهذا الكلام الخطأ، فيقتطفها بعض الحدادية فيقول إن هذا العالم يقر بهذا الكلام ويدعو إليه، كما فعل أحدهم بكلام الشيخ محمد سعيد عثمان لما مر عليه كلام الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد بأنه في مسألة التشريع العام في الكلام الذي رجع الشيخ عنه وقال بخلافه وفصل فيه، فقال إذن الشيخ رسلان يكفر بالتشريع العام، مع أن الشيخ رسلان له سنوات يدعو الناس إلى عدم التكفير لهذا الأمر، ولكن كونه كون الكلام مرة ولم ينتبه ولم يعلق عليه، لأن الشيخ له فتوى جديدة أخرى وكذا، هل معناه أنه يقر ذلك؟ الشيخ الباز لما قر عليه فتح الباب مر عليه بعض الكلمات لابن حجر توافق المرجع ولم يعلق عليه، ثم استدرك الشيخ لما نبهه بعض طلابه في أحد فتاوى وقد نقلتها في إتحاف النبلاء، فالعالم قد يمر كلمة دون أن ينتبه للتعليق عليها كلمة خاطئة، فهل تقول مثلا أنه مرجع أو أنه يدعو لفكر الخوارج أو أنه يدعو للقدرية أو المعتزلة بهذا؟ هذه طريقة الحدادية وأهل الضلال والعياذ بالله، فإنما تذهب للعالم وتنصحه تقول مرة كلمة كذا وهذه توافق المرجع لابد أن تعلق عليها، هذا هو المطلوب. نعم. قال رحمه الله: وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله هكذا إلا ما يدلك على أن الصحيح ماذا؟ فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، يدلك على أن الصحيح وأن منزلة منها كمنزلة الرأس وليس الجسد من الرأس. نعم. فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. وهذا الكلام تشمه رائحة كلام من؟ كلام ابن القيم في المدارج. حد معاه جهاز آخر؟ هو قال ابن القيم في الأول؟ هذا كلام ابن القيم تماما في المدارج. نعم. لذلك يراجع المدارج. طريق الهجرتين. طريق الهجرتين؟ ويراجع مدارج السلف. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح من في مكان سحيق. قال الشارح رحمه الله: قلت: لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا نوع شرك أصغر. والوكالة جائزة، وهي الوكالة، فالوكالة غير التوكل، وفي كتب الفقه باب الوكالة، يجوز أن توكل شخص أما لا يجوز أن تتوكل على الشخص. نعم. قال: والوكالة جائزة، هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد كالتوكيل مثلا في رمي الجمرات، في نحر الهدي، في ذبح الأضحية، يجوز التوكيل في هذه الأعمال. أما الصلاة، صلاة الفريضة أو حتى صلاة النافلة، هل يجوز أن توكل شخص يصلي عنك الظهر لأنك مشغول في العمل؟ لا يجوز هذا أبدا، لأن هذا فرض عين. لكن يجوز التوكيل في بعض الأحيان كرمي الجمرات، شخص مريض وهو يحج، هل يجوز له أن يوكل شخصا في رمي الجمرات؟ يجوز. أو التوكيل في الحج لعذر شرعي، وفي حديث شبرمة حديث ابن عباس لما سمع أن بس رجل يلبي بالحج يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يعني توكل يعني يوكلك شبرمة في الحج تكون وكيلا له. نعم. قال رحمه الله: لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها. ولا يعتمد عليها بل يعتمد على المسبب على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب. والمسبب هذا من باب الاسم ولا الصفة ولا الخبر؟ من باب الخبر، يخبر عن الله به ولا يسمى الله به. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الشارح: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين. ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. نعم. وهذه قال شيخنا هذه صفات كامل الإيمان، وجل القلب وزيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله. إذا وجل القلب وزاد إيمانه عند تلاوة آيات الله مع توكله على الله عز وجل، فهذه علامة كامل الإيمان. نعم. قال: رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ولذلك إذا أحسست بثقل في دروس العلم فقد يكون هذا لضعف القلب أو مرض القلب، أو في العبادة في الصلاة، أو يعني تجد نفسك فيها تلكه في إخراج الزكاة أو في الصدقات أو في أعمال البر وأعمال الخير، يدل على ضعف الإيمان. نعم. الإنسان أيها الإخوة لابد أن يقيس إيمانه ويحاسب نفسه محاسبة الشريك لشريكه كما قال السلف. نعم. قال رحمه الله: وجد القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وترك ما نهى عنه. قال السدي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. وقوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، استدل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. وهذا مما أجمع عليه السلف هذه المقالة: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، أجمع عليه السلف. فالمخالف فيها مبتدع منحرف. وكل فرق المرجئة وكذلك الخوارج لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصان. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يقبل التجزئة. أما عند أهل السنة فالإيمان اعتقاد وتلفظ وعمل. نعم. قال عمير بن حبيب رضي الله عنه الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد. تكلم عليه. نعم. قال: رواه ابن سعد في الطبقات، وابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الله ابن الإمام أحمد في السنة، وابن بطة في الإبانة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والبيهقي في شعب الإيمان، وغيرهم، وإسناده صحيح. يعني هذا أعلى ما يقال في هذه المسألة، ومثلا ما يعطى على مثل هذا، هذا شيء طيب، لأن نقلت إجماعات، نقل البخاري والشافعي وابن تيمية، كلهم نقلوا إجماعات، ولئن ما نقلوا إجماعات، لكن حينما يقال قول الصحابة هذا يستأنف به لأنه متقدم. نعم. قال رحمه الله: وقال مجاهد: الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم. تفريده. قال: علقه البخاري في التاريخ الكبير، ورواه مصورا ابن أبي حاتم في تفسيره، وعبد الله ابن أحمد الإمام وعبد الله ابن الإمام أحمد، والخلال في السنة، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وابن بطة في الإبانة، والبيهقي في شعب الإيمان، وغيرهم، واللفظ للبيهقي. ورواه عن مجاهد ابنه عبد الوهاب وهو متروك. ويزيد ابن أبي زياد هو ضعيف وفي بعض أسانيده عمن سمع مجاهدا ولكنه متواتر عن السلف وأجمعوا عليه. متواتر عن السلف ولا عند السلف؟ عن السلف. نعم متواتر عن السلف نعم. فاض ذكر هذا الشيء من قول معمن ولكن حتى وإن كان إسناد حديث مجاهد فيه من لم يسمع أو من هو متروك ابن عبد الوهاب هذا لكن هذا القول قول صحيح أجمع عليه السلف. نعم. قال رحمه الله وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم رحمهم الله تعالى. وقوله وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضون إليه مفوضين إليه أمورهم فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه. ولذلك قدم العامل وعلى ربهم يتوكلون قدم الجار والمجرور على أنهم أفردوا الله بالتوكل. نعم. يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة. مثال ذلك الصلاة فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك من الواجبات وترك جميع المحرمات كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا الآية. أيها النبي حسبك الله يعني الحسب هو الكفاية حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ما معنى الآية؟ يعني هل الله يكفيه وأتباعه من يكفونه أيضا؟ نعم نعم. قال شيخنا فالله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين. نعم. وليس أن أتباعهم الذين يكفونه مع الله عز وجل لا. نعم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. نعم. قال الشارح رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله تعالى أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم رحمه الله وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه فإن الحسب والكفاية والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. تفرق بين الحسب والتأييد فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره بعباده وأثنى انظر على انظر إلى هؤلاء العلماء كيف عاشوا مع القرآن. فإن حسبك الله هنا أفرد الحسب لله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فالتأييد يكون بالمؤمنين كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال. قال الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فيجوز أن يمد بالبشر يعينونه على النصر ويعيدونه أما الكفاية فتكون من الله وحده سبحانه. نعم. ولذلك هذا العدد الكثير والقوة العاتية قد لا تنفع إذا اغتر الإنسان به. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرته فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفي بدر فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيدهم بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. في بدر العدد قليل والقوة ضعيفة وفي حنين العدد كثير والقوة قوية، ولكن أعجبتكم كثرتكم. الإنسان لا يعجب بكثرة أتباع ولا كثرة أنصار، وإنما يطلب التأييد والكفاية، إنه يطلب الكفاية من الله عز وجل، والله سوف يرسل له من يؤيده وينصره. الإنسان ليس بيده شيء، الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. قد يأتيك شخص هنا يتكلم بكلام جزل حسن معسول، وهو يكن في صدره شرا عظيما والعياذ بالله. وقد يخاشنك أحد بالنصيحة، فيها نوع مخاشنة، ولكنه يحبك، يرغب في هدايتك واستقامتك. فأيهما تحب؟ أيهما تحب؟ المخاشنة بالنصيحة أولى من المداهنة بالباطل. نعم. قال رحمه الله: وجعل التأييد بنصره وبعبادته وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحشب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. ونظير هذا قوله سبحانه: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى ربنا راغبون، إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال تعالى: إنا إلى الله راغبون. كلام متين. هذا كلام رجل عاش مع القرآن وتظل برياضه العظيمة. هذا كلام علماء راسخين. أين هذه الاستنباطات إلا من عالم يعني فحل كابن القيم رحمه الله؟ نعم. وابن القيم هذا من أين جاء؟ هل خرج هكذا عالم مجهول لا يعرف له شيخ لا معروف، شيخ ابن تيمية، شيخ الإسلام؟ فهكذا العلم. نعم. فجعل الرغبة إليه وحده كما قال تعالى: وإلى ربك فارغب. فالرغبة، بعض الناس خرج الآن لعب جديد بالمنهج، يقال له: من شيخك؟ يقول: الشيخ يخشى الرياء. قال لي: لا تذكر اسمي أبدا عشان الرياء. خلاص، أحمد كان مرائي، والشافعي مرائي، والملك مرائي، وهلما شر كلهم مرائون، ابن باز، ابن تيمين، كلهم يقولون قال ابن تيمين، قال شيخنا عبد الرحمن السعدي، الناس قال شيخنا محمد إبراهيم، ويبكي عند ذكر. هؤلاء كانوا مرؤون، وأنت جئت ببدعة جديدة تقول: من أجل الإخلاص لا أذكر شيخي؟ إذن كيف نعرفك؟ من أنت؟ نعم أنت فلان ابن فلان من قبيلة كذا من بلد كذا، لكن من أنت في العلم؟ من شيخك؟ ولو كانت لحيتك بيضاء، أولو لحيتك بيضاء، ولو عمرك 80-90-100 سنة، ولو 100 سنة، لا قيمة لك في ميزان العلم. إذا لم يكن لك شيخ لا قيمة لك، ليس لك أي قيمة. وينبغي أن تجلس تربع عليك، مش تربع عليك، تمسك قلمك وتجيب كتابك تطلب العلم من جديد، ولا ترقى من بر أبدا، ولا تتكلم في الدين، تسكت. طبعا أنك لم تتعلم تسكت، يعني ألف باء لكي تعلم من شيخك. يلا تفضل قول من شيخ. أخشى الرياء. طب يدرسك كتاب إيه؟ أخشى الرياء، يعني الشيخ مجهول، الكتاب مجهول، وعايز تجي تدرس؟ طب إزاي؟ كيف ذلك؟ هذا من العبث والفوضى. ولذلك الآن تدخل على قناة، تسمع قناة هذا يقول قول، الذي بعده ينقض، يكتب في صحيفة، في هذه الصفحة يقول قول، في الصفحة التي بعدها ينقض. حتى أن عامة المسلمين صاروا في التراب، كاد الناس أن يشكوا في دين الله بسبب هؤلاء. كاد الناس والله أن يشكوا، والناس يقابلونك: ما هذا الذي يعمل؟ واحد يقول حرام والذي بعد يقول حلال، نطيع من؟ بل نفس الشخص قد يقول في وقت حرام وفي وقت حلال، نفس الشخص هو. فسبحان الله العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى، انتهى. وبهذا تبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب أن لا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكل إلى من التفت إليه، كما في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فرتب الحسب وهو الكفاية على التوكل، وهذا من فضيلة التوكل وفضيلة المتوكلين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكما قال السلف: من كان الله كافيه فلا مطمع فيه. نعم. فكفاية الله لك وحسبه لك جل وعلا يكون بتوكلك، بمقدار توكلك عليه، يكفيك سبحانه. نعم. قد يكون الإنسان فقير، ليس عنده فراش، ليس عنده طعام، ليس عنده مال، لكن يحس براحة وسكينة في قلبه لا يدانيها راحة من عنده الملايين والمليارات. نعم. قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أي كفيه، ومن كان الله كفيه ووقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا لعدو مطلق أفضل. نعم. فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره إلا أذى لا بد منه، كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما نعم، يتناوشه الأعداء من كل جهة، لكن هل هذا يضره أو يصيبه وينكأ فيه؟ لا، لا ينكأ فيه. أما إذا وقع في المعاصي والذنوب حينئذ ينكأ فيه. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا مراده منه. نعم. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منه فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في بعض الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل كافي عبده المتوكل عليه وحسبه ووقيه. فلو توكل العبد كافي عبده المتوكل عليه. نعم. المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله كادته السماوات وكادته السماوات والأرض ومن فيهن، لجعل له مخرجا وكفاه ونصره، انتهى. وكفاه هكذا. نعم. وكفاه ونصره. وفي نسخة: وكفاه رزقه ونصره. نعم. وكفاه الكلام السابق لابن القيم الجوي: والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى، انتهى من ذكر المرجع. بدأت. قال رحمه الله: وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه رحمه الله قال: قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي فكدته السماوات. قال شيخنا: هذا يستأنس به فقط لأنه من أخبار بني إسرائيل، وابن منبه يروي عن بني إسرائيل. نعم. قال: بعزتي أنه من اعتصم بي فكدته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن، فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع بين فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه كفى بي لعبدي ما مآلا إذا كان عبدي في طاعة أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزم. الجملة الأخيرة وهي والأولى ما هي؟ الجملة الأخيرة وهي الحسب على الأولى وهي التوكل. نعم. لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط. فالتوكل شرط والجزاء الكفاية. نعم. فيمتنع أن يكون وجود. فيمتنع. عندك فيمتنع؟ نعم. طيب. فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له. وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال تعالى اتقوا الله وعلى الله واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض وإن كان مجوبا بنوع من التوكل. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها ذكره ابن القيم بمعناه. نعم. هذا في المدارج ولا في بدع الفوائد؟ الجواب الكافي والفوائد والمدارج. نعم لعلنا نقف عند هذا القدر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوكل عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم عنا كيد الأعداء ونجعل كيدهم في نحرهم أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. صلى الله عليه وسلم مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. نعم نعم نهى ذلك نهى عن ذلك ولكن في الحديث حدث بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إنما لا يقرأ في كتبهم لا يقرأ في كتبهم. قال أمتهوكون يا ابن الخطاب لو كان موسى حيا ما لزمه إلا أن يتبعون. فلا يقرأ في كتبهم ولكن يجوز التحديث عنه. وذكر الحافظ ابن كثير كما سأتي معنا إن شاء الله في التفسير أن أخبار بني إسرائيل على أقسام ثلاث: ما وافق شرعنا يعمل به، ما خالف شرعنا يرفض لأنه منسوخ بشرعنا، والثالث ما كان من باب الخبر وليس من باب الأحكام فهذا لا يصدق ولا يكذب. لذلك ما انتكار له ولندن وهذه الأخبار التي يعني الناس صارت هذه الأشياء عندهم كأنها قرآن يصدقونها تماما. الأصل فيها أنها أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب ولا يعتمد عليها كنشر خبر.